الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم. زاد بقى يعني فيها مجد. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي من ثقات الأزبات شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان من ثقات الأزبات الأول والجماعة. قال عن حميد الطويل من أروى الناس عن ثابت عن أنس. حميد الطويل من الثقات. قال كان يعمل عريفا. قال عن الحسن ابن أبي الحسن البصري من ثقات الأزبات يرسلها ويبلس. قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه من خيار التابعين. قال عن أبيه رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. حرق النار أي الدلالة على حرمة التقاطها. قال ضالة المسلم يعني ما شرد منه ما سقط منه. ضالة المسلم حرق النار يعني لا يجوز لك أن تقترب منها فتحترق. قال حدثنا محمد بن بشار منذار من ثقات الأزبات شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو حيان التيمي عن سعيد بن حيان ثقة. قال عن سعيد ثقة ثبت وقال صالح قال أبو حاتم صالح قال ابن معين ثقة. قال حدثنا الضحاك خالد المنذر بن جرير فيه جهل. قال عن المنذر بن جرير ذكر ابن حبان في الثقات قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنقرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. حديث طبعا فيه ضعف فيه الضحاك وأيضا فيه المنذر بن جرير لكن المنذر بن جرير فيه جهالة لكن الضحاك هو اللي تعصب الجناية به. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل صدوق. قال حدثنا سفيان بن عيينة من ثقات الأزبات قال الإمام الشافعي لولا مالك بن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال عن يحيى بن سعيد قال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وشيخ مالك ربيعة الرأي من الثقات. قال عن يزيد مولى المنبعث وساق الدرقني وغيره. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها مع الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. نعم هذا نقف عند الأبواب يعني تبعنا نبدأ نشرح وبعدين نستأذن. ماشي. هنا عندنا هذه الحديث بأسرها تتكلم عن مسائل اللقطة ومسائل تحميل المكان هي الحق فيها بأنها الأوامر فيها أو ما جاء الشرع فيها ليعضد علاقة المسلم بالمسلم وليقوي علاقة المسلم بالمسلم وأيضا ليقوي أواصر المحبة بين المؤمنين وأن يعني يستشعر المؤمن مكانة المؤمن عنده وخوفه على أهل الإيمان وخوفه على مال أهل الإيمان. هذه توصيخ للمعاني الإيمانية في القلوب. مسألة قول سلم حرق النار يعني لهيب النار وهذا حديث كما قلت يبين أنه يتمسك به من قال لا تلتقط اللقطة، وحقا أنها ليست على عموم لكن هي على على على الإبل كما سيأتي. والكلام على العفاص والوعاء ومعرفة العفاص هذا سيأتي إن شاء الله بعد هذه الأحاديث. اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم الكل ملتقط اللي هو الموجود الذي يلتقطه الإنسان، يعني يتعثر أو يسقط الإنسان فيراه في طرقه فيلتقطه. واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن يعرفها، اللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن يعرفها ويعرفها سنة كما جاءت الأحاديث على ذلك. بعد السنة ماذا يتصرف فيها؟ خلاف فقه بين العلماء، لكن الظاهر بأنه بعد السنة له أن يتملك. فإن جاءه صاحبها بعدما تملكها واستفاد منها وأهلكها وأتلفها يضمنها له، وهذا الذي يأتي تفصيله إن شاء الله. أما بالنسبة لالتقاط اللقطة الأصل فيها الأصل أنها مشروعة، الأصل فيها أنها مشروعة، والمشروعية جاءت من من من الأحاديث، المشروعية جاءت من الأحاديث التي صرحت بأخذها والتقاطها، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعرف وكاءها وأيضا حفاظها، قال وعرفها سنة، قال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، وهذه معناها أنك التقطها وعرف ذلك وعرفها سنة. ولما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذه أيضا فيها مدعاة للالتقاط. فمشروعية الالتقاط جاءت السنة بها، وقد نقل الإجماع على استحباب التقاطها النووي وابن عبد البر، قالوا بأنه أجمعوا على أن اللقطة ما لم تكن تافهة يسيرا فإنها تعرف تلتقط وتعرف شهرا حولا تتعرف حولا كاملا. وأجمعوا أيضا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه صاحبها بعدما بين المواصفات التي انطبقت عليها فهو أحق بها من الذي التقطها، فإن كان قد أتلفها بعد العام كانت له الأحقية في الاستخدام. قيل وهو إن كانت له الأحقية في الاستخدام وقد استخدمها لا يأثم بذلك ولا يعاتب ولا يعاقب، لكنه يضمن لصاحبه، لكنه يضمنها لصاحبه، فهي لا تستهلك بحال من الأحوال. اختلف أهل العلم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها، الأفضل في إذا مر المرء على اللقطة أو لا وجد اللقطة هل يلتقطها أم لا، يأخذها أم لا. هناك خلاف فقهي بين العلماء، ذهب الإمام أبو حنيفة وأيضا الشافعي إلى أن الأفضل الالتقاط لحفظها لصاحبها، فإن جاء أخذها وإن لم تركها الملتقط. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وأيضا قول الله لا يفعلها ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، وأيضا في في في في في الأدلة العامة الكثيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا أيضا من النفع المتعدي للغير. لذلك قال الإمامان بأن المستحب والأفضل والأكمل هو التقاط اللقطة وحفظها لصاحبها. أما الإمام مالك يستحب التقاط اللقطة إن كانت ذا بال لها قيمة وأن الناس تطلع عليها استحب ذلك، وهذا قول قريب من قول الشافعية والأحناف. أما الحنابلة فكرهوا أخذ اللقطة خشية أن يقصر فيها خشية من نفسه أن يكون التقصير في التعريف وغير ذلك فيقع في الإثم، لا سيما كانت كالإبل أو غيرها. فهذه أقوال ثلاثة، صحيح الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية وقول الأحناف، والدلالة على ذلك الأحاديث الكثيرة التي قد ألمحت إلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلحق، وهذا نعم النفع له أنه يلتقطها ليحفظها له. هذه أصل هذا أصل الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب نقول على اللقطة أنواع ثلاثة، الإبل اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حق النار، فالكلام على الضالة هنا يقصد بها إما ضالة الإبل أو ضالة الغنم أو ضالة البقر، هذه يعني نتكلم عنها إن شاء الله يعني بعد سبع دقائق. سامحونا إخوتي الكرام، ما زلنا مع اللقطة وحكم الأحكام التي تتعلق باللقطة. أقول جاءت الحديث الكلام على ضالة البقر والغنم والإبل، وعموما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. فهنا نقول بالنسبة لضالة الإبل جاء الحديث تمنع من اتخاذ ضالة الإبل، بل ورد أن السلام غضب حين سئل عنها قال ما لك ولها، بغضب ما لك ولها، مع حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها أو صاحبها، قال ما لك ولها. وهذا فيها يتضمن الإنكار على التقاط ضالة الإبل، قال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها صاحبها أو قال ربها. وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، وقالوا بالمنع من التقاط ضالة الإبل، وخالف الأحناف وقالوا بجواز التقاط ضالة الإبل بشرط أن يقصد حفظها، وبشرط أن يقصد حفظها. والحق بأن هذا وارد بأنه ما يلتقط إلا ليحفظها، لكن السلام نهى وزجر عن ذلك عموما، ولكنهم الأحناف حملوا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد إذا التقطها يقصد أن يتملك، إذا قصدها يقصد أن يتملكها. وهذا يقصد أن يتملكها، وهذا فيه كما قلنا بعد عند التأويل، فيه تكلف في التأويل. الصحيح الراجح لذلك المنع من التقاط ضالة الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، اتركها، ما لك ولها، حذاؤها معها وسقاؤها حتى قال ربها أو قال صاحبها. لا سيما وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسألة ضالة ابن عمر بن الخطاب قال لا يحبس الضالة إلا ضال، أو قال لا يلتقطها إلا ضال. وهذه دلالة على المنع، هذه دلالة على المنع. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال. وهذا القول الذي قاله الشافعي والأوزعي وأيضا مالك والليث ابن سعد، لكن الليث ابن سعد عنده تفريق، قال ضالة الإبل من ولدها في القرى عرفها، ومن ولدها في الصحراء لا يقربها، من ولدها في القرى عرفها، ومن ولدها في الصحراء فهو لا يقربها. الحق عندنا الحديث عام قال فينا السلام ما لك ولا مع حذاؤها وسقاؤها حتى يلقى ربها، يعني هذه على العموم في القرى وأيضا في الصحراء. لكن ليس مساعد يفرق بين القرى وبين الصحراء على أساس أن القرى التي تمتلئ وتعد بالناس بأنها لن تترك فالتقطها ليحفظها لصاحبها، أما في الصحراء فتتحمل ذلك، لها الطعام ولها الحذاء ولها الشراب. لكن الأسلم من ذلك أن نقول المنع من ضالة الإبل ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. وعمر بن الخطاب قال على التعميم، قال من أخذ ضالة فهو ضال. فهذا التفريق وإن كان فيه بعض النظر، لكن الأقوى منه هو أن نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يطبق. وقد ورد في حديث جرير لا يؤوي الضال إلا ضال، لا يؤوي الضال إلا ضال. طبعا العلماء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضال إلا ضال، أن الضال هنا ضالة الغنم أو البقرة أو الإبل، قال لا يؤوي الضال إلا ضال، حملوه على من لا يعرفها، يأتي يأخذها يلتقطها ولا يعرفها. وقد ورد في رواية زي عن زيد بن خالد مرفوعا من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذه بالنسبة للكلام على ضالة الإبل، وأن الأصل أن ضالة الإبل لا يلتقطها صاحبها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها صاحبها. هذه بضالة الإبل. أما ضالة الغنم، التقاط ضالة الغنم، فالحق بأنه يعني شبه اتفاق بين العلماء على التقاط ضالة الغنم، يجوز أخذها بإن كان بموضع منقطع يخشى عليها من السباع. جاء الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. شوف الأولى منع وقال ما لك ولها، أما الثانية قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا يتضمن الأمر بالتقاطها. والمعنى إن لم تأخذها وتعرف بها لعل صاحبها يعرفها فيأخذها وينتفع بها، وإلا أخذها غيره ولم يعني عنها، يعني لم يعرف، يعني تكون سببا لضياعها أو تتعرض لأن يأكلها الذئب. لذلك قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على على على على استحباب التقاط ضالة الغنم. ولو أن يأكلها ويكون ضامنا لها لصاحبها. فإن أكلها هل يغرم أو لا يغرم؟ قول الجماهير العلم أنه يلزمه أو تلزمه الغرامة عنها لأنه ضامن لها. ولكن مالك قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الغرامة وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر الغرامة. والصحيح أن هذه من ضمان المتلفات، والصحيح أن هذه من ضمان المتلفات، لأنه قد جاءت بعض الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء صاحبه فأعطاه إياه فإن لم يكن فهو يكون ضامنا لها. فالضمان يعرف من الأصول العامة من ضمان المتلفات. المتلفات هو إن أخذها أكلها فقد أتلفها، وإن أتلفها وإن كان الشرع جاوز له أتلفها لكن يضمنها بذلك. فإذا قلنا بأن ضالة الإبل لا يستحب التقاطها، يستحب التقاط ضالة الغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، تبقى مسألة ثالثة في هذا الباب نختم بها الحديث اليوم وهو حكم التعريف، تعريف اللخصة. ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بوجوب التعريف. كان الله في عونك فضيلة الشيخ، رفع الله مقامك واسع عليك أمرك. وجوب التعريف، والعلماء قالوا بأنه إن التقطها وجب عليه أن يعرفها في المواضع والأماكن التي يغلب على الظن أن صاحبها سيأتي إليها. والشافعي فصل قال بأنه إن وجدها في القرية فيجب، إن وجدها في فلات فلا يجب، على أساس أن الفلات يصعب جدا أن يكون بيأتيها أحد. والصحيح الراجح أن المسألة على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم اعرفها سنة. وهذا أمر وظاهر أمر الوجوب، هذا أمر وظاهر أمر الوجوب، فلا بد أن يعرفها. وكما قلنا هذا التعريف واجب على العموم، وإن كان التفصيل الذي فصله الإمام الشافعي فيه وجاهة في النظر إلى الفرق بين القرية وبين الفلات، لأن القرية الترداد عليها كثير، لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الصحيح أن نقول مدة التعريف في هذا الباب، إن قلنا بالتعريف أنه واجب يجب أن يعرفها، فمدة التعريف سنة، مدة التعريف سنة، وهذا عليه إجماع الأمة، هذا عليه إجماع العلماء. ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة. فقال تصريحا قال عرف ثم عرفها سنة، وهنا هذا التصريح مستند إجماع على أن مدة التعريف سنة، أن مدة التعريف سنة، وهذه السنة الصريحة التي الصحيحة الصريحة التي صرحت بأن يعرف اللقطة سنة. هذا كله في اللقطة التي اتفقت عليها الناس، ضالة الإبل، ضالة الغنم. سيأتي الكلام على الذهب والفضة والركاز وغير ذلك، لكن الشيء التافه الشيء الذي لا يتهافت عليه الناس له ألا يعرفه إلا يوما أو يومين ثم ذلك يستفيد منه، فهو له ويكون مال الله تعالى أعطاه لمن يشاء. فإن عرفها سنة فصارت كالملك له، ليست ملكا لكن صارت كالملك له بحرية التصرف بأن يأكلها بأن يبيعها يتصرف فيها. وقد قال بعض العلماء أنه كما قال الأحناف قال بعض العلماء الأولى له أن يتصدق بها، الأولى له بعد انقضاء المدة ولم يأتي صاحبها، الأولى له أن يتصدق بها. وكان بعض العلماء قالوا يستفيد لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح له ذلك الاستفادة منها ضمنا، فله أن يستفيد بها أو منها، وإذا جاء صاحبها يضمنها له، إن كان لها مثل أعطاه المثل، وإن لم يكن قيمها يوم أخذها، قيمها يوم أخذها ثم يعطيه إياها، ثم يعطيه إياها. وهذه أصول الشرع تأبى الأخذ دون الضمان، فيضمنها لصاحبها. وكما قلت له الاستفادة، وهذا بقول الجمهور، والأحناف قالوا له الصدقة وهذا هو الأفضل، له الصدقة فهذا هو الأفضل. فإذا أتى وقال له تصدقت لك بها، فإن شاء أمضى الصدقة وكان له الأجر، وإن شاء قال لا أريدها فيأتيه بالمثل أو يأتيه بالقيمة. وهذا بعد التعريف سنة، وكما قلت التعريف بعد ما نعرف سنة الأصح والأسد هو من يستعملها، ومال الله أعطاه لمن يشاء. نقف عند هذه المسألة في هذا الباب، في بعض الأحاديث في هذا الباب، ويختم الباب بإذن الله على الغد. من الفوائد المستنبطة قد يأتي العام يراد به الخصوص، من وين هذا؟ ما هي الفائدة؟ قد يأتي العام يراد به الخصوص. كم بقى؟ حرق النار؟ لا، اللي عديه ضرورة المؤمن حرق النار. طب ايش اللي فيها؟ وطبعا سكينة قال مجموعة السين، قال الدال وين وجه؟ ما ليس كل حبس كل الضلة فيها حرق. نعم هذا هو، نعم يقصد ذلك ضلة الإبل، يقصد ذلك ضالة إيه؟ ضالة المؤمن حق النار، هذا على العموم، لكن حق هذا عموم يراد به الخصوص. المقصود هنا خاصة ضالة الإبل. القرائن محكمة، من وين هذا؟ كما تجعلني أقول في وجوب في استحباب. نعم حفاظها، لكن لم نقل الحديث. نعم صحيح صحيح، أنا في الحديث الأولى، خلينا في الحديث الأولى. القائل محكمة في قوله فغضب وأحمرت وجنتاه فقال ما لك ولا مع حذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر. فغاضب وأحمرت وجنتاه دلالة على الوجوب هنا الآن، هذه قرينة تثبت الوجوب. النظر إلى مقاصد الشريعة، نعم حفظ المال هذا صحيح ممتاز. وفيها أيضا الرجوع إلى العالم، البينة على المدعي، من وين هذه الفائدة؟ الفائدة الخامسة البينة على المدعي. نعم هذه خمسة الحمد لله، جزية الجنة سكينة، لكن من وين بقى البينة على المدعي؟ من وين هذه الفائدة؟ صحيح هو قال اعرف عفاصها ووكاءها، يبقى أي واحد يقول أنا ضاع مني شيء أو مدعي بينته إيش؟ أنه يعطي الوصف، يعطي الوصف الذي حفظه هو. لا أنت ما أنت أتيت بعدها ولا بعدها، لا علاقتها بالثانية على الفرق. نعم لو فيها أسئلة تفضلوا، نقف عند هذه. وأما بالنسبة للمال الذهب اللقطة فالكلام على التفريق بين اللقطة في الحج، لقطة الحج، واللقطة أيضا في المدينة، واللقطة اللي يتهافت عليها الناس اللي يتهافت عليها الناس، إن شاء الله نفصلها غدا بإذن الله. يقول متى يعرف عن لقطة المال ومقدار أقل قيمة لها؟ هذا في العرف. العرف يعني عندنا الآن جنيه الآن غير متوافت عليه، العشر جنيهات متوافت عليها. يقول يد المتهم يد أمان ويد اللاقط يد ضمان، لما والعين أمانة عند كليهما؟ يقول إيش؟ يد المتهم يد أمان، نعم، ويد اللاقط يد ضمان. لا، يد اللاقط ليس يد ضمان. من الذي قال بأن يد المتقط يد ضمان؟ من قال بذلك؟ من الذي يقول بهذا السؤال؟ لا، يد الملتقط يد أمانة ليس يد ضمان. هو يضمن عندما يتلفها لما يأكلها، لكن يد الأصل بيدي يد ضمان، يد أمان ليس يد ضمان. تقول هل يصح تصح صلاة المرأة بالبنطال؟ نعم، تصح صلاة المرأة بالبنطال إن كان عندها إسدال ينزل لغاية الركبة، بحيث إن هي أصلا يعني لا تحد العضلة، نعم فقط. لكن لا يجوز أنها تصلي وتكون لابسة فوق البنطال شيء قصير إلى الوسط مثلا أو الحق، فما يصح، ستبطل بذلك. أسيما إذا كانت ضيقة فهي تسدل إلى الركبة أو تحت الركبة قميصا أو إزار رداء على البنطال، فيصح الصلاة به بعد ذلك. تقول ويعني تصح الصلاة وهي تضع المانيكير طلاء الأظافر. طلاء الأظافر. طب السؤال بقى يوجه لها هي أصلا، يعني هل هي توضأ بطلاء الأظافر؟ لا صح الوضوء بذلك، الماء لا يصل إلى جميع أعضاء اليد. فإن كانت هي متوضئة ووضعت طلاء الأظافر هذه وهي متوضئة تصلي به، نعم تصلي به، ليس فيه ثمة شيء. لكن هو الإشكال، كل إشكال إن هي تكون توضأت تحتاج الوضوء فتوضأت وطلع أظافر على أظافرها، فما يصح الوضوء هنا. نعم، تسأل عن نتائج مادة العمود. تقول لو في جزء صغير بس على الظفر يصح الوضوء؟ لو في ايش؟ جزء صغير من المانيكير او طلال الأظافر على الظفر، نعم، يصح الوضوء ام لابد من مسحه كله؟ ما فهمت. جزئية من الطلاء على لا لابد من ازالته كليته، لا يصح الوضوء الا ان يزال كليته. اختي تسال تقول حفظكم الله بانها تملك شركه وقد فاضت غيرها من الرجال الاداره العاملين الاول انها تحب ان تتولى امر الاداره حتى تفلح. لا تحب. أنها لا تحب أن تتولى أمر الإدارة حتى لا تحب. مش تحب. لا تحب. أنها لا تحب أن تتولى أمر الإدارة حتى تفلح في عملها، وتنال لكونها خارج البلاد. وقد وصلها إيميل من أحد الموظفين بأن المدير قد تعدى عليه وتم فصله بغير وجه حق، فأرسلت بإعادته لعمله وإرجاع راتبه بأثر رجعي. لكن السؤال، هل هم رعية وهي المسؤولة عنهم لكنها لكونها فوضت غيرها بحمل هذه المسؤولية، وهي تسأل في حال تقصير؟ ما شاء الله يا أخت الله، ما شاء الله. وهل تسأل في حال تقصير؟ والسؤال هنا أظن ممكن. وهل تسأل؟ وهل تسأل السؤال؟ لكن لا تظهر. لكن ما شاء الله يا أخت الله، ما شاء الله. ويتسأل في حال تقصير مثل هذا التقصير. أولا هي جزاء الله خيرا أنها عملت بالحديث أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بوركت، وجزاء الله خيرا. هذه الأولى. والأمر الثاني بأن الحمد لله أنها أعانت على رفع الظلم عن العامل، والحق أنها تنزل منزلة الرعية كما سألت هي. هل تكون هي مسؤولة عن... نعم هي تنزل، هي مسؤولة عن هؤلاء، هي مسؤولة عن هؤلاء، فلذلك وجب عليها أن تتقصى وأن تعلم الأحوال حتى لا تقع المظالم فتنهار الشركة. هذا الأصل. يقول من رجع في حكم الكحول الطبي هل هو نجس أم لا؟ فنحن مضطر لاستخدامه كثيرا أثناء صيانة الأجهزة الطبية. الكحول الطبي ليس بنجس، هو طاهر وليس فيه ثم شيء. أختي لم تعتاد على صيام يومي الاثنين والخميس طوال العام، فهل يصح هل يجوز أن كان أن تصوم إن كانت تصوم اليوم الخميس؟ و لا لا ليس لها ذلك، لا يجوز لها ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يوم، لا يجوز لها أن تصوم الخميس هذا ما دامت أو ما دام هذا الوصف أنها غير معتادة. نعم. تقول لكن لو معتادة باستمرار تصوم عادي صح؟ ها؟ لو معتادة على الصيام يعني فصامت يصح؟ إن كانت معتادة؟ نعم صح. تقول هل يحرم للمرأة أن تخرج بطلاء الأظافر خارج البيت؟ الكلام هنا هل طلاء الأظافر زينة أم لا؟ السؤال موجه لك وأنا سأجيب عنك. هل طلاء الأظافر زينة؟ نعم طلاء الأظافر زينة. إذن قد قال الله جل في علاه ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منه، فلا يجوز أن تخرج بها في الشارع. قول يعني حرام. الآن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن، الإجابة عندك الآن. الله قال لا تظهرين هذه الزينة، فإن أظهرتيها خالفتي كلام الله ولا لا؟ إذا الإجابة منك ستكون نعم خالفتي، إذا فهو حرام. في سؤال؟ هل يجوز المسح على الخف وأظافر الرجل عليها طلاء أظافر؟ أوه سؤال قوي. نعم يجوز، نعم يجوز، لأنه مسح ليس بغسل. العضو نفسه مغطى حتى لو حطت المنكير، ما هي طبعا المنكير لو وضعته بعد الوضوء ولابس القف او الجورة على الطهارة صح ذلك. تقول بالنسبة لقراءة الفاتحة لو لم تدرك قراءتها وراء الإمام ماذا تفعل؟ ولو ما تقول ليش؟ قراءة الفاتحة لو لم تدرك أن تقرأها خلف الإمام ماذا تفعل؟ خاصة من لو أكملتها سيركع الإمام أو يسجد ويضيع لها الركعة، ماذا تفعل؟ يعني هي لا تدرك القراءة، لا تستطيع القراءة، لا تدرك الإمام تركع مع الإمام، إنما جاءنا التمر. نعم حتى لو لم تكمل، نعم لم تستطع أن تكمل تركع مع الإمام وتتم مع الركعة ويصح وتصح الركعة بذلك. تقول من كانت تخرج وتضال أظافر على يديها وهذا ذنب ماذا تفعل كي تكفر عن هذه الذنوب؟ تستغفر، من تاب تاب الله عليه، أقول استغفر الله، استغفر الله وتوب إليه، الله جل في علاه يتوب عليها، من تاب تاب الله عليه. سؤال بتاع قراءة الفاتحة لم تسمع. سؤال قراءة الفاتحة أنها يقاس على الذي يدخل على الإمام راكعة، فإن كانت لا تستطيع أن تدرك الفاتحة معه ممكن تضيع الركعة فإنها تركع معه، تعطي نفسها مساحة من الوقت لتتم القراءة، فإن لم تستطع تركع معه حتى لا تضيع الركعة. ما الراجح في قراءة الفاتحة للميت أو عند القبر؟ هذا ليس من السنة. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التزويد، استغفروا لأخيكم وسألوا له التزويد فإنه الآن يسأل، هذه السنة الدعاء له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. نعم. تقول لبس الصندل للنساء في الشارع حرام أم عادي؟ لا مش بيوصف ايش فيها، ما تلبس الصندل وتلبس حتى تلبس مركب ايش فيها هتعوم تقصد عشان بيظهر هي مش لابسه ما هم استدل الثياب الى الرجل مغطيه تلبس الا اذا كان الصندل بيعمل صوت ولا يضربنا ارجلنا ليعلم ما فينا من زينتين من زينتين بس، لكن تلبس ما تلبس ما لا حرج عليه، المهم انها لا تكشف زينة ولا تخرج صوتا يلتفت القلب إليه. لمن فاتته صلوات سنوات ماذا عليه؟ عليه أن يكثر من النوافل. الجماهير يقولون بأنه يقضي من فاتته الأخت المصنعين جزاك الله عليه أن الجماهير يرون أنه عليه القضاء، والصحيح أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد. قال مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها واقتمى وقتما ذكرها فيكثر من النوافل، الأفضل أن يكثر من النوافل. نعم. لا مش ممكن كل الركعات مش هتلحقيها ورايا اتقوا الله، أنت أصلا هي احنا نتكلم على الصلاة الجهرية مثلا مش هتلحقيها، يعني إذا كان لو كان فأنت اركعي مع الإمام اركعي مع الإمام. مسألة الصندل تقول حتى لو كان الصندل أمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ داود، رفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية. نعم. تقول حتى لو كان الصندل يظهر منه القدم؟ لا، المفروض قلنا أنه لا يظهر منه القدم، إن كانت تغطيه بشراب أسود لا يظهر منه شيء فجاز أن تلبسه. نعم. يقول هناك أخت قالت لها أنه حرام أن تلبس الصندل يبين قدم، يعني قلنا إذا بين القدم غطي القدم والبس الصندل ليس فيه شيء. نعم. إن نسيت فلا أنسى أن أذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرني جهاد حفظه ربي ورفع مقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فأكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. وأيضا في الروايات قال من صلى عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. تقول لو لبس المرأة محتشم وكل شيء لكن الحذاء خرج منه صوت يكون بذلك تبدي الزينة؟ نعم، لأن الله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كانوا بيلبسوا الخلخال ولما تمشي تضرب به فيعرف يعني بيشوق رجل لهذه الزينة. نعم. أخت تقول يعني الشراب لا يلبس على الصندل. طب ما أنا ما ينفعش يا شيخ، أنا كمان ما أنا ما أعرفش يا شيخ، أنا ما أعرفش كيف الصندل كيف أنا بلبس شراب على الصندل. نعم، لكن أنا ما أعرف إن كان ما يتلبس الشراب يبقى حضرتك تلبسي لابد تلبسي أجابك الله. نعم، يغطي القدم والرجل بحيث لا تظهر رجلك بس. هل انتهت الأسئلة؟ جزيت الجنة. لو لم تلبس الشراب يكون حرام؟ لا إله إلا الله. المسألة دائرة على شيء أنا بيّنته، إن كانت القدم زينة وظهور القدم زينة فإذا يبقى حرام، إن لم تكن زينة فليس بحرام. وأنا ما أعرف إن في امرأة عندها رجل خشب، ما أعرف ذلك، أعرف إنها أرجل يعني التفت إليه، فإن كانت زينة فهي حرام، فلا بد أن تغطيها المرأة، تغطي هذه الزينة. كده السؤال إذا ظهر صوت من حذاء، هو من جهة الإطالة في إطالة صراحة، لكن إن كانت نافعة فالحمد لله. نعم، هو ضرب الحذاء هذا، الضرب هذا قلت كان يعني كان النساء يلبسن الخلخال وهذا زينة، فكلما ضربت وصنعت الصوت الرجل يفكر في هذه الزينة، مفهوم؟ فصار هذا حرام. لا تقصد أي صوت يعني أي حذاء، أي صوت، الصوت لا الصوت المعروف اللي هو بيبقى مقصود اللي هو نعم كلها كعب معين، الكعب الرفيع ده اللي بيقدر ضربات في الأرض، ف يميل الأذن ثم يميل القلب. لكن لو واحدة لبست الحذاء عادي جدا وماشية عادي جدا وفخم كده أو قدرا أخرج بصوت ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. الله يحفظك يا رب ويشكر لك، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر. أحسن الله إليكم. طب الحمد لله هذا النقاش يعني أصبح مثمرا وأتى بخير، نسأل الله أن يجعل ذلك موازين حسنات. شكر الله لكم، وأنا ما أنا إلا خادم، ونسأل الله أن ينفع بكم. أو أم إسماعيل أتت بالإجابة، قالت الطقطقة هي الفكرة، أو وده الوصف السعيد، النساء يعرفنا كيف يأتينا بالإجابة السعيدة. أمين يا رب، حفظكم ربي ورضي الله عنكم. أم خضر جاءت في آخر الدرس عشان تدعو وتقول طيب الله أنفسكم، طيب الله أنفسك ووسع عليك أمرك، لم أرك من أول الدرس، هل الآن هذه منك تعمية ولست ممن يفعل ذلك، أم كنت موجودة ولم نرى منك تعليقا؟ أريد الإجابة السريعة. لا ما عليك، ما عليك، اتقوا الله كيفما شئت، ما فيش مشاكل، قلت لكم يعني أنا خادم أصلا، جزاكم الله خير. يقول هل الشتم والضرب للأولاد سنحاسب عليه يوم القيامة، وهل الكلام عنهم غيبة؟ إن كان ظلما نعم، وإن كان كذبا أيضا نعم. مثلا لما قالت المرأة قالت لابنها تعال خذ، قال هل ستعطيه شيئا؟ قالت نعم، قال لو كنت لا تعطيه كتبت عليك كذبا. وأما الضرب للتأديب فليس فيه ثمن شيء عليه، وأما الكلام مع الوالد عليه فهذا من باب أيضا التأديب له. حضرت جزاء الله خير، جزاء الله خير. طيب جزية الجنة كان الله في عونك. يقول والضرب لحفظ القرآن مثلا إذا قصر، كما قلت من باب الزجر والتأديب يجوز. يسألون هل هناك محاضرة عن استقبال رمضان غدا؟ نحاول نعطيها قبل الدروس إن شاء الله، نحاول. القدم يصح على الراجح الصحيح، إن كان يغطي القدم يصح، لأن سلم أمر بالمسح على التسخين، تسخن الرجل فيصح.